أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقطت كاميرا قناة المجد العلمية في برنامجكم برنامج الكلمة الطيبة صورا لأناس هم في الحقيقة قد أمنوا المستقبل، ويظن كثير من الناس بأن المستقبل قد انقطع، ربما قد ينقطع ذاك المستقبل بأي ابتلاء من الله عز وجل أو نقص في العافية والمال والولد. أيها الأحبة في الله، هذه صور لأناس قد حال بينهم وبين تمام العافية نقص في بعض الأعضاء، إما بشلل نصفي أو كلي أو رباعي أو نحوه، ولكن هذا الابتلاء لم يمنعهم بعد عون الله عز وجل من مواصلة المستقبل الدنيوي أولا، ثم ما هو أهم المستقبل الأخروي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان في هذه الحياة الدنيا مطلوب منه قلب وعقل، فإذا توسعوا قلب والعقل فإنه يستطيع أن تدبر أمور عظيمة ويصلح في المجتمع ويصلح من حوله ويكون يعني مفيدا لغيره. ونعلم أن الحياة الدنيا لا تبقى، وإنما الذي فيها يبقى هو العمل الصالح، ومن أفضل الأعمال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله من بقي معه لسان وقلب يفهم به المنكر ويبينه وينكره ويأمر به المعروف ويأمر به، فإنه لا زال من الناجين بنص آية سورة هود. شيخ أحمد، ماذا عن مواصلتكم الدراسية وإكمالكم التعليمي لو وجهتم الإخوان؟ والله بالنسبة للدراسة أمرها سهل، وإنما يتتعلق بهمة الإنسان، فإذا كان له همة وطموحا إلى أن يبقى شيء في هذه الدنيا ويبقى شيء عن دينه وعن ربه وعن هذا، فهذا أمر متيسر، وإنما تحتاج إلى نية وعزيمة. جميل، إلى أي مرحلة وصلتم يا شيخ أحمد الآن؟ الجامعة حتى خلصت الجامعة. ماذا عن الماجستير؟ الهمة تيسر وإن شاء الله، وإلا في الهمة والبال أن تواصل الماجستير بإذن الله. طيب شيخ أحمد، أنا أتمنى أن تري الإخوة وأن تفتح هذا الكتاب وتقرأ منه ليرى الإخوة. كما ترون أيها الأحبة، الشيخ أحمد يملك جوال وكذلك يطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في السواك قبل كل صلاة وقبل القراءة كذلك كما أعرف عنه. شيخ أحمد، أتمنى أن تفتح الإخوة الكتاب وهم يرونك الآن وأن تقرأ منه لو سمحت. ما هو توجيهكم للإخوة الذين يرونكم الآن وهم في تمام الصحة والعافية، وقد رأينا تقاعس كثير من الشباب الذين هم في تمام الصحة والعافية، بل ما هو الأفجع من ذلك والأهم أن كثيرا من الشباب قد أتاه الله صحة في الأبدان وعافية وكثرة من الأموال، ومع ذلك يخشى من المستقبل القادم وكأنه شبح يزعج ليله ونهاره، حتى أن بعضهم من تخرج من الثانوية ومن تزوج ونحوه يرى بأن الدنيا مظلمة حتى يضمن وظيفة ويملك مالا وسيارة وبيت. ما هو توجيهكم صاحب الفضيلة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الحديث الآخر أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس منها صحتك قبل مرضك. فلا شك أن الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء، بشرط أن يستثمروا هذه الصحة لطاعة الله سبحانه وتعالى والقيام به. وإن أصابهم مرض فالمسلم ولا شك والمؤمن ما يصيبه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء شكر، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. والصبر في معناه أن يستثمر حالته ويحاول إزالة هذه الضراء التي به ويحاول الإفادة منها بقدر الطاقة. على سبيل المثال، هذه الإعاقة التي أصابتني أو أصابت بعض إخواني ممن أصابهم الله سبحانه وتعالى بالضراء، أول أمر أن نحاول العلاج وأن نثابر على محاولة العلاج وإزالة ما بنا من ضراء. الأمر الثاني، إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يستمر المرض وأن يكون المرض دائما كما هي بعض الأمراض خصوصا أمراض الإعاقة، فلا مانع أن يكون هذا أن نحاول أن نستفيد من أعمارنا. على سبيل المثال، أنا وإخواني أكملنا الدراسة وأيضا لم تمنعنا الإعاقة من العمل، فأنا أعمل مدرسا وإماما وخطيبا لجامع، وأكملت الماجستير، وأحاول الآن دراسة الدكتوراه، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعني أعانتني بعد الله سبحانه وتعالى، أعانني فيها بعد الله الإيمان به سبحانه وتعالى، وأن هذه الحياة ليست إلا استثمار للآخرة، وليست هي إلا عمل من أجل الآخرة. فليست الحياة هي، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة لنا كي نستفيد منها وننتفع بها، كما علمنا بذلك علماؤنا وكما استفدنا من أسلافنا. ويكفي في هذا أن نستمع إلى حديث: أرجو أن تطأ بعرجتك هذه الجنة. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وحياكم الله في جامع أبي هريرة، أهلا وسهلا بكم. يظن كثير من الناس بأن عندما يصاب الإنسان بشلل أو بأي إعاقة قد يمنع هذا الحدث من إكمال المستقبل، ما هو رأيكم حول هذا؟ والله لابد من معيقات مع إصابتي، لكن الحمد لله أكملت دراستي الثانوية والجامعية، أخذت دبلوم الحمد لله برمجة حاسب، وأنا أبحث عن وظيفة أكمل بها مشواري. يا سلام، يعني أفهم من خلال كلامك أن المستقبل لا يتعلق بتمام صحة الأبدان أو نحوها، وإنما هو أمر بيد الله عز وجل. نعم الحمد لله. كم لك الآن في مستشفى النقاهة؟ لما يقارب 9 سنوات. وعلى هذا الحال؟ وعلى هذا الحال ما شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله أن يبشرك بالعافية والصحة. الحقيقة أن هذه صور مشرقة لأناس تعدوا الصعاب في تأمين المستقبل، سواء كان بالدنيا والآخرة، وكذلك في مستشفى النقاهة أناس قد حفظوا كتاب الله عز وجل فيما يقارب 6 أشهر وهم على فراش المرض، بل بعضهم مصاب بشلل كلي لا يتحرك فيه لرأسه. أيها الأحبة في الله، وهذه رسالة خاصة لأبنائنا الطلاب ولكل من يخشى المستقبل. صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن، حييك مرة أخرى يا أبا مجاهد. والحقيقة الذي يكمن في طرحنا لهذا الموضوع ولهذه الحلقة أن كثير من الناس، خصوصا الطلاب، هم في باب المستقبل والتخرج من الثانوية، والآباء والأمهات والمتزوجين اليوم كلهم على وجل وعلى خوف في تأمين المستقبل وشراء البيوت والسفر إلى الخارج والدورات ونحوها. الحقيقة أنا أتمنى أن نقف نحن وإياك في ما هو مفهوم المستقبل حقيقي أولا، ومن ثم نتحاور فيما سنطرحه بإذن الله سبحانه. الحمد لله الذي عزه واقتفى وذل بعظمته لكل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال: فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن لا يكلني وإياك ولا أحد من المشاهدين إلى أنفسنا طرفة عين. أما بالنسبة للمستقبل، فوالله لن نجد إجابة من بشر، بل نجد الإجابة من رب البشر جل وعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وعلمنا أن أمامنا 3 مراحل. أكثر الناس اليوم أمن مستقبله في المرحلة الأولى فقط. نسمع الآن: ليش توقف ولدك في الساعة 2:30 عشان يذاكر؟ قال: يا أخي عشان يأمن مستقبله. ليش مثل برا ومتغرب عنك وقلبك متقطع، والرجل لا 7 سنوات في أمريكا ولا يدرس الطب في باكستان 5 سنوات؟ قال: والله عشان يأمن مستقبله. مستقبل مستقبل مستقبل شبح. هنا لابد أن نبدأ في آية من كلام الله جل جلاله يقول سبحانه، ولا بد أن نتفق تحت هذه المظلة، يقول سبحانه: ولكن أكثر الناس ما لهم. يا ربي أكثر الناس، ما أجمل كلام ربي، ما لهم يا رب، هذه الإحصائية أكثر الناس ما لهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم تحسب أن أكثرهم، شوف العبارة اللطيفة و الاستغراب، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فما هو المستقبل الحقيقي الذي خلقنا لأجله أصلا؟ الكل يطمح إلى بيت وإلى زوجة وإلى أولاد وإلى وإلى وإلى. هنا ينقسم الناس في نظرة المستقبل إلى قسمين. قال عليه الصلاة والسلام: والكيس من دان نفسه وعمل متى إلى بعد الموت. شوف النظر. ليش يا رسول الله أنت قفزت بهذه المرحلة؟ هي ثلاث مراحل، واحدة فوق الأرض، واحدة تحت الأرض، واحدة يوم الأرض. قفزت بنا يا رسول الله وتعديت المرحلة الأولى. ليش؟ لأن المستقبل هناك مختلف. أما هناك أقوام من فهم الحديث أن الكيس من دان نفسه وعمل لما قبل الموت، فكل أعماله قبل الموت، أهم شيء الدراسة، أهم شيء أمن المستقبل، أهم شيء ابن بيت تجري من تحت المجاري أجلكم الله، أهم شيء قبل هذا الموت. اللي بعد الموت طيب؟ والله إلى الآن ما بعده فكر وقدر حقيقة من قلبه. هو قال بلسانه أن أهم شيء الآخرة وأهم شيء الجنة وأهم شيء، لكن لو نظرت في حاله كل أعماله قبل الموت، قال الله جل جلاله ذلك مبلغهم من العلم. نهاية المرحلة الأولى مبلغهم من العلم. أما إيش بيصير تحت الأرض، إيش بيصير ليوم الأرض، هو لا يعلم من هذا. قال سبحانه إجابة على هذا السؤال بآية تكلوها آية، يقول سبحانه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حتى دعاءك الدنيا، يا رب نجحني، يا رب نتوظفني، يا رب نرجع، كلها في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أشلاء اللي بعدها ومن الناس من يقول ربنا، يعرف يدعو. إذا طرح بين الله سبحانه وتعالى قال ربنا إيش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ثم انتهت المرحلة الأولى. أما المراحل الثانية وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم، أولئك هؤلاء. أما المستقبلين اثنين كلها، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فشوف العقل كيف وصله، إنما يتذكر أولو الألباب. فكر كيف يؤمن الأولى والأخرى، ونحن في هذا اللقاء نريد أن نصل إلى مرحلة كيف نؤمن المستقبلين ونعطي كل واحد حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. صاحب الفضيلة، كثير ما نسمع من الناس من يردد هذه الكلمة التي نعنيها، وهي هل أمنت المستقبل؟ لكن أرجو أن نقف نحن وإياك عن أناس نسألهم الآن، هل لديك القدرة أن تتنازل نوعا ما عن مستقبل الدنيا في سبيل مستقبل الآخرة أم لا؟ وهذا هو السؤال الذي يجيب عليه رب العالمين، أن قليل من عبادي الشكور. قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر كيف تقدم أصلا هذا الدين، وكيف كانت نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا، وكيف كان يتنازل. نحن ما نقول تنازل عن الدنيا كلها، لكن لابد أن تقدر. أنا لما أعرض عليك يا شيخ علي شيك بمليون، ويجي واحد ثاني ويعرض عليك شيك بعشرة ريال، مستحيل تقبل منه، مع أن هذا خير وهذا خير، لكن عقولنا تميز. فنحن نقول ليش ما نأخذ الاثنين كلها، ولا يتعارض هذا مع هذا، لكن نعطي كل واحد حقه، كل واحد نعطيه حقه. ف كيف أتنازل أنا الآن في الدنيا؟ إحنا نتنازل عن أشياء كثير، لا شك. الآن تجيك بعثة مثلا أو انتداب لمدة شهرين، أنت عارف أنك تفقد أمك فيها وأهلك، تقعد شهرين ولا بتسافر للعمل سنة أو سنتين، أو تراي على دينك حتى أحيانا. أيوة. فسبحان الله، الآن أنا لما أجي أقيس، أنا الله جل جلاله أعطاني عقل، أنا بتغرب الآن سنتين عن أهلي، لكن لما أتذكر فيها زيادة في الراتب وفيها مزايا وبتجيب شهادة، سبحان الله، شوف أنا تنازلت عن أشياء في مقابل أشياء، أشياء أنا أرى أنها أفضل، لكن هي أفضل، مو شرط ما أفضل، هي معناتها هي أخذت من وقتك، لكن في الدنيا عقولنا خدمتنا، ليش ما تخدمنا في الآخرة؟ عقولنا الآن نحن نتعب، يعني نيتنا الآن اللي ما يفكر الآن في الآخرة أو ما يفكر في تجد الحين هو مرتاح، هو تعبان في الدنيا الآن. أسألكم بالله حتى نعرف يعني كيف تعاملنا مع الدنيا والآخرة. لما تسأل بالكلام الكل ترى يعترف ويقول لك بالعكس، أن أهم شيء عندنا الجنة وأهم شيء نبغى الآخرة. أصلا من قالك بالكلام؟ الله سبحانه قال قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. تعالى أسأل كل واحد يسمعني الآن، تخيل معي هذا المشهد، تخيل في اختبار رياضيات الذي كان قبل أسبوعين، اختبار رياضيات نهائي، تخيل أن الأب أيقظ ابنه في الليل وتابعه وجاء له مدرسين، ثم فجأة الابن نام وركب الجوال وركب وضبط الساعة والمنبه ووصى أصحابه يكلمونه، المهم فعل كل الأسباب، فاته الاختبار، ما استيقظ إلا الساعة 8:30، الأب في الدوام، اتصل كيف اختبار؟ قال ولد ما راح، إيش شعور التعابير اللي بتكون. وأسألكم بالله ما هي حالة ذاك القلب الوالد وهو يسمع ولدك ما راح الاختبار؟ إيش اللي يخيف؟ والله أن يغلق السماعة ويقطع الإشارات ويصل البيت ويسب في هذا وهذا ويهز في كل من في البيت ويقيم البيت ويجلس على قدم مساق. ليش فات اختبار ذاك؟ هذا مستقبل، ضيع مستقبل هذا المجنون. طيب لو حصل أن الابن هذا ما صلى الفجر، فات خلاص فجر، قام الساعة 6، هل يرجع الأب ويقطع الإشارات ويغرب ويزعل؟ هذا نظرة المستقبل. لا عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء ما لهم هؤلاء يا رب يحبون العاجلة. ممكن يغضب ممكن يتبرطل وممكن يأتي ويعاقب عشان أمر فاته اختبار. طيب باقي دور ثاني وباقي عنده المستقبل، لكن فاته صلاة الفجر التي لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل قال يا رسول الله ما كتب أحد مثلي اليوم، أكثر واحد كتب في السوق اليوم. نظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان أعرف رجل كسب اليوم أكثر منك. قال يا رسول الله أنا كتبت وقيتين من الذهب وآخر الخرج رجل الجن. هو عارف أن آخر واحد طلع من السوق هو كسبان أكثر شيء. قال أعرف رجلا كسب أكثر منك يا رسول الله أنا دامي عبر. قال رجل صلى دون الفجر ركعتين كسب أكثر منك. ما هو فيش هذا، وهذه النظرة اللي يحتاجها الآن. رجل صلى دون الفجر ركعتين، تعرف كم سعرها؟ تعرف كم قيمة صلاة الركعتين اللي قبل صلاة الفجر السنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يوقظ هذه المشاعر في دواخلنا، قال ركعتين دون الفجر عند الله خير من الدنيا وما فيها. ما قال خير من السعودية ولا خير من البلاد العربية ولا خير من قارة آسيا، لا، خير من الدنيا وما فيها. نحن نحتاج الآن أن نضبط ونعيد الترتيب الأوراق المبعثرة. احنا خلقنا قدامنا شيك بمليار وشيك بمليون وشيك بألف وشيك بريال، جاء إبليس ونخبط الدعوة وحط لنا شيك بريال في الأول وصدقنا. نحتاج نعيد الآن ترتيب هذه الأوراق حتى نعلم أن هذه المشاعر هي التي سيؤاخذنا عليها رب العالمين. يوم يهتز قلبك يوم تأخرت ربع ساعة عشان راتب ستستلمه في نهاية الشهر، وما اهتز قلبك على قصر تجري من تحته الأنهار يوم أغضبت ربك في صلاة الفجر وتكون في ذمة الله. فنحتاج من البداية، من بداية هذه الحلقة، أن نمشي في ترتيب هذه الأوراق حتى ننتهي بإذن الله من البرنامج وقد رتب كل واحد منا مشاعره. وإلا الكلام يقول سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها. بس مرحلة أولى لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه يتعب ولا تبرع على أشياء الدنيا، لكن ماذا تبرع لله؟ ينظر الله إلى قلبه يهتز ويتحرك إذا فاته عرض من عرض الدنيا، لكن لا يهتز ولا تحرك ولا غضب حينما فاته ما عند الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إيش الآية اللي بعدها؟ ومن أراد الآخرة. طيب الكل يريد الآخرة بالكلام، الكل يريد الآخرة، ممكن نكرر من الآية؟ ومن أراد الآخرة، من تحت الآية، وسعى لها سعيها، يعني ما يكفي انك تريد، وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا أقول لابد أن يكون من العقل أصلا، ما هو من العاطفة، من العقل قبل العاطفة، أن يكون عندنا ترتيب الأمور فنختار الأغلى ونسرع الأدنى، وهذا هو الواقع. لكن وما يتذكر إلا أولو الألباب. والسلام. أنا أفهم من خلال كلامك صاحب الفضيلة أن مستقبل الدنيوي لا يتعارض مع الأخروي، ولكن اللبيب والعاقل من وظف الدنيا للآخرة. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في في في في ذم الدنيا وأنها بمفاتنها وزخرفها هي التي يخشى صلى الله عليه وسلم على أهلها أن تنفتح عليهم الدنيا وأن ينسوا الآخرة. فلهذا الحسن البصري له مقولة جميلة في قمة التوكل وضمان المستقبل، يقول عندما سئل عن سر زهدك في هذه الدنيا واطمئنانك فيها وعدم خوفك على المستقبل، صحة العبارة، فقال علمت أن الله قد قسم لي رزقي فاطمأن قلبي لرزقي ألا يأخذه علي أحد، وعلمت أن الله يراني فاستحيت أن يراني وأنا على معصية، وعلمت أن الله قد فرض علي شغلا لن يقبله من أحد غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الموت يطلبني فاستعددت له. وهنا الحقيقة نقول لكل من يسمعنا أن نحذركم الدنيا فإنها أشد سحرا من هاروت وماروت. فهاروت وماروت يفرقون بين المرء وزوجه، فهاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، ولكن الدنيا تفرق بين العبد وربه. صاحب الفضيلة، ما زلت أقول هنا كيف نجمع وكيف نوظف الدنيا للآخرة. يقول سبحانه وتعالى: وانظر ما أجمل خطابات القرآن حينما يكلمك وأن تستشعر أن هذا الكلام تكلم فيه ربي جل وعلا من فوق سبع سماوات. وابتغ فيما آتاك الله، آتاك قلب وآتاك عقل وآتاك أيادي وآتاك لسان وشفتين وعينين وأذن وآتاك مال. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، شوف المستقبل البعيد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. تعال نشوف الآية يا جماعة. وابتغ فيما آتاك الله، كل ما آتاك الله ابتغ فيه الدار الآخرة، مالك نفسك كل شيء الدار الآخرة. ولا تنسى، شوف ولا تنسى، لأنك لو علمت أصلا بعقلك ودرست مع نفسك وفكرت مقارنة بين بيتك اللي تجري من تحتها المجاري جلك الله وقصرك هناك من ذهب خارجه ذهب تحته أنهار لا يرى أول من آخرة، لو فكرت وقدرت ستنسى الدنيا أصلا. فالله يكلم أولي الألباب يقول أنت لو فكرت ستنسى، لكن لا تنسى نصيبك أنت. الآن نجمع نصيبنا ونصيب غيرنا، نبغى ناخذ حق نصيب 100 واحد. قال لا تنسى نصيبك، ما قال الحياة الدنيا، من الدنيا اسمع، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف شوف كيف أهمية هذا المستقبل عند الله سبحانه وتعالى. من قال أن الدنيا تعارض مع الآخرة؟ عثمان بن عفان من أغنى الناس، لكن تعالوا شوف موقفه، أغنى واحد جمع بين الدنيا والآخرة. الدنيا ما هي في قلبه، الدنيا في يده، يصرفها للآخرة. شوف يسمع عثمان بن عفان: وما تقدموا لمن لله، الله لا يحتاج، هو اللي أعطاكم أصلا، وما تقدموا لأنفسكم فهي لك أصلا من خير، وين تجده؟ شوف المستقبل وين، تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. سبحان الله، لما سمع هذه الآيات عثمان جاء في المسجد سيجهز جيش لغزوة تبوك. من يتبرع للدين الآن؟ يرى نريد من الذي سيقدم للدار الآخرة، من الذي يبتغي فيما أتاه؟ قام عثمان قال: 100 من الإبل يا رسول الله مجهزة في سبيل الله باسم عثمان بن عفان. الثاني 100,000 صارت 200 من عثمان. الثالثة 300,000 من الإبل كلها مجهزة في سبيل الله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم: 300 من الإبل، من يتبرع العام 300 فياقة و 200 دبليو وقل الله. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله، لو تسوي تسوي يا عثمان، انت مكانك من الان انتهى. صحابي ما عنده 300، نظر عنده واحدة، شاف المسألة الان توزعها امور في المستقبل، جاء يؤمن المستقبل. قال: يا رسول الله هذه ناقتي بخطامها في سبيل الله، ترى هذه عنده تسوى 300 عند عثمان لانه ما عنده لا واحدة. قال: هذه في سبيل الله. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: لا يا أخي وش ناقة قدام 300. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ينظر ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إيش لك؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله ما لي بها، إيش لي بهذه الناقة؟ قال: لك بها 700 ناقة في الجنة. الله أكبر، خلاص انتهى، ضمن المستقبل، ضمن المستقبل. فنحن نريد أن نقول: لا تكون الدنيا في قلبك، ولا لم يؤت أحد مثل ملك آل داود وآل سليمان. شوف كيف سليمان عليه السلام عنده الدنيا وعنده الآخرة. الله يصف لنا: وانظر وإن استطعت أن تكون. نتدبر القرآن أحبتي، يقول سبحانه: ووهبنا لداود سليمان. ما له يا ربي سليمان؟ نعم العبد. من يقول نعم العبد؟ اللي تتقطع السماوات وتسجر البحار وأحشر أنا وأنت حفارة وسيأتي ولا يتكلم أحد، هذا الذي جل جلاله سيأتي والملك صفا صفا، يقول عن هذا نعم العبد. ما ليش يا رب نعم العبد؟ إنه أواب. ثم يعطيك إيش سوى؟ قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض عليه يعلمك كيف كان يتعامل، عنده الدنيا وعنده الآخرة، كيف كان يتعامل معي. قيل أنه عرض عليه 200,000 من الصافنات الجياد. الصراط أنت تعرفها من بعد، من بعد كيلو، ما يحتاج تقتل تنظر في عينيها وعنقها وطولها. لا، الصواف هي التي تقف على 3 قوائم والأخرى قد سنتها لأنها مستعدة تنطلق. أجمل خيول وأجمل جياد الصافنات، 200,000 في الوادي ذاك الأخضر، وهذا الأسود والثاني بني والثالث أبيض، وهذه الخيول كلها لها مسخرة بأمره. ثم حتى تواوت بالحجاب طافت عليه صلاة العصر، شوف القلب ما تحرك، شوف المستقبلين الآن، يرى هو جمال ما يشاهد أحد مثله في حياته، ثم ينظر وغابت الشمس وتوارت بالحجاب ما صار العصر. ايش سوى يا رب؟ انت قلت انه نعم العبد انه اواب، ايش سوى في الحالة في يوم فاتها الصلاة؟ قال ربي اني احببت حب الخير عندك يا ربي حتى توارت بالحجاب. فايش رد فعلك الان؟ قال ردوها علي، ردوها علي 200,000، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، قطعها اللي ما يطولها بعنقها يطولها بساقها حتى سالت الدماء وقطعت اعناق. 200,000 تقدر اذا فاتك صلاة تحل سيارتك؟ سيارة احنا ما تقدر. هذا قطع 200,000 هم غالين عليه، لكن رب العالمين اغلى. شوف الاواب، الله سبحانه وتعالى يوم اعجبه الموقف هذا فانزل في كتابه حتى يعلم الناس، ايش سوى يا رب العالمين؟ قطع 200,000 وانتهى خلاص؟ قال مدام قطعتها لأجلنا في الأرض فسخرنا له الريح، أبحملك في السماء، أبحملك في السماء تجري بأمره رخاء، لا جبال ولا تعثر ولا تعلفها ولا تسقيها، أبسخر لك ريح تحمل قيل في بعض الرواية 70,000، أكبر طائرة كم تحمل؟ 70,000 تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر. شف ربك كيف يتعامل معنا إذا صدقوا مع الله، ما في مشكلة عندك دنيا وعندك آخرة، لكن لا تؤثر أحد على رب العالمين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وألا في الدعاء الله علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن أعطي كل منهم قدره، فإن كنت ستعيش في الخارج شهر ستؤمن هناك شهر، ما راح تبني لك بيت وتأسسها، تسكن لك في شقة حتى ترجع لأنك متأمن في مقرك، مقرك الحقيقي هناك في تلك الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم تلك الجنان. طيب شيخ عبد المحسن، ربما من يسمعنا الآن من مسؤولين، وربما من يسمعنا من قد أتاه الله جاه ومنصب ومال، وحتى من العوام من الناس البسطاء كالطلاب والأمهات والآباء، ربما هناك سؤال يحوك في الأنفس لكثير من الناس، يتساءل يجد في داخله هم للمستقبل الأخروي لكن يريد حل هذه المعادلة، من يريد أن يكتشف، من الذي يريد أن يكتشف هل يحبه الله أم لا؟ نحن نتفق جميعا على حب الله عز وجل، لكن السؤال الذي أهم من هذا كله، هل يحبك الله أم لا؟ هنا نقول لكل من يريد أن يعرف هذه المعادلة وحب هذه المسألة، ينظر إلى محبة الله في قلبه، هل أن تطيع الله؟ هل أن تتبع أمر الله؟ هل الجوال والرسائل والصور والبلوتوث المحرم أحب إلى قلبك أم أمر الله عز وجل أحب إلى قلبك؟ وهكذا في جميع الحياة، وقف على ذلك في البيع والشراء وفي الإدارة ونحوها. أنا حقيقة أتمنى أن ترسل رسالة لكل مسؤول، لكل مدير، لكل طالب، لكل امرأة، لكل أب، كيف يحل هذه المعادلة في ضمان أنه ارتفع إلى مستقبل أخروي؟ الله المستعان، ما أجمل الإجابات كما ذكرنا أن تكون من القرآن. طيب قبل أن تجيب على هذا السؤال، الشيخ محمد ذكر لي بعض الأخوة أنها على طريق السفر وهو معنا الآن على الخط في مداخلة. صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي، الدكتور المعروف بعضو هيئة تدريس بكلية المعلمين بالرياض. مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. مرحبا، حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات. الله يحيي السعيدات، حي الله ايضا اخي وصديق الخاص الدكتور عبد المحسن. الله يحييك. شلونك يا ابو عبد الرحمن؟ عساك طيب. بخير ونعم الحمد لله. انت على سفر الشيخ محمد ولا لا؟ اي نعم، انا على طريق سفر. الله يوفقك سالم غانم رب العالمين. الله يبارك فيك. سمعتم صاحب الفضيله موضوع هذا اللقاء والذي اسميناه به هل امنت مستقبلك ام لا؟ وتكلم صاحب الفضيله الدكتور عبد المحسن احمد عن ما هو مفهوم مستقبل حقيقي، وهل ذكر القران المستقبل، وذكر شيء من تلك الصور في القرآن، وعن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعض الصور الذين الحقيقة تخرجوا في مستقبل الدنيا لمستقبل الآخرة. ما هو تعليقكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحيي جمهور قناة المجد الذي اشتقنا إليهم كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. الحقيقة مزاحمة الدكتور عبد المحسن في هذه الحلقة أمر شاق، وذلك لأني أعرف أن الله تعالى أتاه من البيان والقدرة على التحضير والإلقاء والتأثير الشيء الكثير. لكن بيني بي ثلاث نقاط لعلي أن أعرفها لعل الله تعالى أن يجعل فيها شيء من النفع. بعض الناس في الحقيقة وهي النقطة الأولى، بعض الناس يظن أنه إذا اشتغل بأمر الدنيا فإنه سوف يفقد جميع الآخرة، أو أنه إذا استمتع بدنياه معناه أنه لن يستمتع بآخرته، ويظن أن الدنيا والآخرة هما شيئان متضادان لا يمكن أن يجتمع أبدا، مع أن الذي ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجد أن الأمر يختلف عن ذلك تماما. تعرف حديث الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا أنه يتزوج النساء وأنه يأكل الطعام ويأكل اللحم وينام الليل ويقوم يصلي أحيانا ويصوم ويفطر، فكأنهم تقالوا هذه العبادة، فأرادوا أن يتفرغوا للآخرة تماما ويتركوا جميع متع الدنيا، فأقسم أحدهم أن يقوم الليل ولا ينام أبدا، وأقسم الآخر أن لا يأكل اللحم، وأقسم الثالث أن لا يتزوج النساء إلى آخر ذلك. فعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أني أزهدكم لله وأنا أخشاكم لله أخوفكم لله، وأنا أصوم وأفطر و أتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن بعض الناس في الحقيقة من الشباب والفتيات يظن أنه إن التزم بالدين معنى ذلك أن مستقبله سيكون مظلما، وأن معنى ذلك أنه سيعيش نوعا من التعاسة في حياته، فلا ضحك ولا متعة ولا أنس ولا شيء يكون من ذلك في حياته، مع أن الأمر في الحقيقة يختلف عن ذلك تماما. والذي ينظر أيضا في حالي السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعدهم يجد أنهم مع طاعتهم لله تعالى كانوا يشتغلون بالتجارة يجمعون المال، صحيح أنهم يستمتعون به في حياتهم ويوسعون به على أنفسهم وأولادهم، إلا أنهم أيضا ما كانوا يدخلون به عن الصدقة ونصرة الإسلام به. هذا أمر أول. الأمر الثاني تأمير المستقبل من ناحية الدنيا، كأن يبحث الإنسان عن وظيفة أو أن يدرس ويخطط أنه بهذه الدراسة سوف مثلا يحصل على الدكتوراه أو الماجستير بخلال هالأربع خمس سنوات أو عشر سنوات لأجل أنه بعد عشر سنوات يجد وظيفة أو نحو ذلك، صحيح أن هذا فيه نوع من التأميل في الدنيا، لكنه أيضا ليس أمرا مذموما. ومن نظر أيضا في حال الصحابة والتابعين وجد أن ذلك عندهم، كان أحدهم يسافر المسافة الطويلة لأجل أن يحضر بضاعة فيبيعها بعد ذلك في بلده، وقد يستغرق التخطيط لهذه التجارة سنة أو سنة ونصف ربما زاد على ذلك. فليس عيبا أن الإنسان يخطط لمستقبله من ناحية المالية، لكن العيب في الحقيقة أن ينشغل بهذا عن الاستعداد لآخرة، تجد أنه من شدة انشغاله بتجارته وسهره عليها يضيع صلاة الفجر، أو يتساهل بالأمور الشرعية كالاختلاط بالنساء، كالسكن في أماكن فيها فجور ومنكرات، كالتساهل ببعض أنواع الأموال المحرمة، التساهل ببعض التعاملات المالية المحرمة أيضا، البحث أحيانا عن الرخص في أمور المعاملات المالية ونحو ذلك، بناء على أنه يريد أن يمشي تجارته أو أن يمشي أموره في البنوك أو نحو ذلك. نحن نقول لا ضير عليك ولا لوم أنك تسعى لأجل دنياك وأن تجمع المال للتجارة، لكن اللوم أن لا تنضبط بالضوابط الشرعية في هذا. هذا أمر ثاني. الأمر الأخير وهو في الحقيقة أيضا أمر مهم، أوجه جميع إخواني ممن انشغلوا بأمور للاستعداد لمستقبلهم بأن يكون مقويا لعلاقته بالله جل وعلا في أثناء استعداده لمستقبله. كثير من الناس اليوم يفرح في الحقيقة إذا كون علاقة مع مدير مستشفى، أو إذا كون علاقة مع مدير شرطة أو مدير جوازات أو مدير أي قطاع يجد أنه قد يحتاج إليه يوما من الدهر، وذلك لأنه قد يحتاج إلى المستشفى أو إلى الشرطة أو إلى غيره، سواء لنفسه أو لغيره، فإن احتاجه لنفسه فبها، وإن احتاجه لغيره توسط لهم وصار له بذلك شرف عندهم. بينما نغفل كثيرا عن أن نقوي علاقتنا بالواحد الأحد جل جلاله الذي يسأله العبد فيسمعه وليس على بابه جل جلاله حجات، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال الله في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينا ولئن استعادني لأعيدنا. يعني كم منا اليوم يحرص الحقيقة عندما مثلا يبحث عن مستقبل ولده على أن يبحث له عن مدرسين أو أن يسجله في مدرسة أهلية لأجل أن مثلا يعني يهتم بدراسته أكثر. لكنك إذا تأملت في دعائه لله تعالى بأن يسر لهذا الولد النجاح النسبة العالية، ما تجد عنده ذاك اللجأ الصادق كما تجد في قلبه ذاك اللجأ للمدرس الذي يدرس ولده الكيمياء أو الرياضيات مثلا. وهذه في الحقيقة خلل ينبغي علينا أن نستشعر في نفوسنا، حتى يعني يكون هناك نوع اتصال قوي بالله جل وعلا الذي بيده ملك سبحانه. طيب شيخ محمد، الحقيقة نحن على ثقة بأن قناة المجد العلمية الآن يشاهدها من الرجال والنساء كثر، وفي ضمن هذه الأيام أيام الإجازات وأيام الزواجات كثير من الفتيات من فاتهن قطار الزواج أو من لواتي لم يكتب الله لهن نصيب الزواج في هذه السنة، وقد تظن إحداهن بأن المستقبل مظلم وهو غير مشرق وأنه قد فاتها قطار المستقبل حقيقي كما تظن بعض النساء. أنا أتمنى كما عرفناك بأسلوبك الأبوي الحان أن ترسل رسالة لكل فتاة ولكل امرأة عبر هذه القناة. والله أنا أقول لهؤلاء جميعا الأمور مقدرة عند الله جل وعلا، وقل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث عبد الله بن عمر فيما رواه مسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. في الحديث الآخر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فحزننا على واقعنا لن يغير شيئا. ونحن المشكلة أحيانا يعني في الحقيقة نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها. نتعامل مثل مثلا لو مات ميت وقام أهله ينوحون عند رأسه، ليس الحل مشكلة الموت النياحة وشق الجيب وحلق الشعر، إنما الأصل إذا مات الميت أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويدعى له. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة على الميت، عن شق الجيب، عن حلق الشعر. كذلك لما يطول أمر انتظار الزواج بالفتاة، ولا أقول يفوتها قطار الزواج فإنه لا يفوت، تصل أحيانا الفتاة إلى 40 من عمرها ومع ذلك يأتيها من يتزوجها ويرزقها الله تعالى بطفلين أو 3 قبل أن تصل إلى سن اليأس من الحمل. فكذلك يعني الله جل وعلا يقدر هذه المقادير، وينبغي أن نعلم أن الحزن على مثلا عدم الزواج أو الحزن على قلة المال أو نحو ذلك أنه لن يحل من القضية شيئا. إنما الأصل إذا الإنسان أراد حاجة رفع كفين متضرعتين إلى ربه جل وعلا وأسبل عينين باكيتين في ظلمة الليل ودعا من بيده الملك جل جلاله أن يفتح له أبواب رحمته، فلعله أن يوافق من الله تعالى ساعة لا يرد فيها سائلا فيستجيب الله جل وعلا له. صاحب الفضيلة نتمنى لك سفرا سعيدا وإقامة طيبة مع من تحب، وأن يطول الله عنك بعد هذا السفر وعناءك. شكر الله لك هذه المداخلة، وبإذن الله نعد أخواننا أنك ستكون ضيف قريب بإذن الله وضيف شرف على هذه القناة. بارك الله فيك. شكرا شيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين بالرياض. صاحب الفضيلة الدكتور عبد المحسن سمعتم ما طرحه صاحب الفضيلة الدكتور محمد العريفي، أدعو لك إن كان هناك مداخلة أو تعليق حول ذلك. أقول جزاك الله شيخنا الشيخ محمد العريفي على كل ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن يوفقنا وإياه لكل خير. ليس هناك تعقيب على كلام الشيخ، لكن فهو قد أوفى وأوفى جزاه الله خير. أما السؤال اللي سألتني قبل قليل اللي هو كيف ممكن حل هذه المعادلة، كلنا في قلوبنا تشتهي الدنيا أكثر، نحن نقول نطلب الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن الله سبحانه وتعالى من أحب الناس إليه؟ أحب مخلوق عند الله جل وعلا من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال له وللآخرة بكل بساطة، قال له وللآخرة خير لك. فهم النبي عليه السلام خلاص خير لك من الأولى. قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية والآخرة خير وأبقى. ما في الدنيا شيء خير وأبقى، وإن كان خير لن يكون أبقى فينتهي. النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذه البساطة. فلأجل هذا لما جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله، رأى مشهد ما تحمل عمر بن الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام نايم على حصير مؤثر في جنبه، قال يا رسول الله، نسي عمر وخرج من طوره، قال يا رسول الله أو أنت فيما أرى وكسرى وقيصر ينامون على الفرش وأنت رسول الله نايم بهالطريقة ومؤثر على جنبك وعلى جفنك؟ قال يا رسول الله، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن المعايير اختلت عندك؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى؟ شوفوا وين يتكلم، أو في شك؟ لأن عنده وجهة نظر، عنده تأمين. قال أول ما ترضى أن تكون لنا، أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما ترضى أن يكون تمتع شوي ثم ينتهي متعته ثم نحن نتمتع ملايين السنين إن لكم فيها أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. قال عرض علي ربي، شوف يؤدب الناس، عرض علي ربي أن يجري لي جبال مكة ذهبا كم تسوى الدنيا، فقلت لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت قلت يا رب وسألتك، وإذا شبعت قلت يا رب وشكرتك. إيش هذه النظرة؟ لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم كلام مثلنا ينظر ثم تجد حياته مختلفة. نحن نقول خلي الدنيا أملك ما تشاء وتاجر في يدك ليست في قلبك، لا تقدمها على الله جل جلاله. لأجل هذا في الترمذي لما أهديت النبي عليه الصلاة والسلام شات، شوف المشهد، والله ربنا يكفينا عن حلقاتنا كلها، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل ثلاث الهلال ثم هلال ثم هلال، جربها يومين، نحن نسمع وما نجرب، جربها يومين، مو هلال وهلال وهلال، جربها يوم ويوم الثاني، لا تأكل ولا تشرب، أنت أولادك لا تمر ماء، ثلاث أهلة تمر أن يسلم ما يوقد فيها نار، جرب، جرب يوم، يوم بس، ما يوقد فيها نار، ثم فجأة عند البيت فيه شات، شوف فرحتهم بهالشات، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد الشات، أين الشات يا عائشة؟ ما فعلت الشات؟ وينها؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها. ولم يبقى منها تحبني أسلم ولا يبقى منها إلا كتفها أطبخ لك الآن. نظر النبي عليه السلام قال ذهبت كلها، من قال يا عائشة أن جلس يدور وين راحت الشات، شوف النظرة، قال من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها، بل بقيت كلها في الصحائف هناك، الشات موجودة كلها للكتف، قال بقيت كلها ولم يذهب منها إلا كتفها، ما عندكم ينفد كلتوا طلع وما عند الله باق. شفت النظرة هذه، ممكن ما تحزن أبدا في حياتك، شفت كيف قدم، عرف وين الشات راحت، لو نظر للدنيا بس كان زعل، راحت شات، لكن نظر للثلاث مراحل اللي لقاها هناك تنتظرها الآن، الصحيفة مليانة الشات بس المادة في الكتف موجود، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لأجل هذا نريد هذه النظرة أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله. أحبتي ترحمي الآن ما عندنا ترى منافسات تذكر مثل ما كان يبتلى فيه من كان قبلنا. إبراهيم عليه السلام يخيره الله جل وعلا بين رضاه ولا ابنه، إيش يسوي فيه؟ يضربه؟ والله ما تهون يضربه. يقطع يده؟ والله ما تهون. قال أنت أمسك إسماعيل. ترى يا جماعة ما نسمع نقرأ القرآن نحسب الدار أي والله قصة إبراهيم وتله للجبين، لا يا أخي، جرب أمسك يدك وحاول تقطع أصبع، شوف المشاعر عندك، أقطع يدي ولا أقطع أصبع؟ إذا جاء أخذ إبرة في المستشفى، أخذ إبرة ونشوفه في المستشفى يوميا، صحيح. يجلس هذا يصيح والله في ناس ما يجي، يرسل أحد مع من أخوانه ولا ما يقدر يجي. إبراهيم عليه السلام نعم أنت تسوى عندي الدنيا كلها، لو عرضوا علي مليارات الدنيا ما ألمسك ولا أضربك، لكن يوم كانت المعاهدة فيها رضا الله، الله يخط لك المشهد، يقول أسلم وتله، والله ما يحبه لكن يحب الله أكثر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وذكر، قال أحب، ما قال تحبونها، أحب إليكم من الله، فجاء بالولد ذبحه، جلت يسن السكين، والله العظيم انه يتقطع، وكأنه لو في نحره اهون، لو قال احد يذبح غيرك اهون، لكن لما جاءت المعادلة قال الله جل وعلا وابراهيم الذي وفى حتى ولده جاب يذبحه، سبحان الله. لاجل هذا الله جل جلاله قال ان ابراهيم كان كم يسوى عندك يا رب؟ مليون؟ لا، يسوى أمة، إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا. لأجل هذا لسنا سواء عند الله، ليسوا سواء، في ناس تعرض عليه راتب زيادة ألف وربا وبيكون عند الله من يأذن بحرب من الله ورسوله ويقدم على الله جل جلاله. فالأصل في الأفعال أحبتي بعد الكلام، ما هو مسألة نطق ولا الكلام، كل يقدر يتكلم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، خذ رجال الكلام وما هم بمؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهمها أن هذه خير وهذه خير، لكن أعطي كل مكان حقه، فوالله لو فكرت إيش لك هناك، أكثر واحد يحب الشهوات من هو؟ البشر، من البشر أكثر واحد يحب، من بين البشر هؤلاء أكثر واحد يحب الشهوات هو ذاك المتقي اللي غض الطرف، أكثر واحد يفكر في الشهوات تلك التي تحجبت حجاب يرضي رب العالمين، هي أكثر واحد تحب الشهوات لأنها تبغى شهوات صح، تبغى مو شهوات شوي وتموت وتحاسب عليها، تبغى شهوات يبغى كما قال ابن القيم في الحاج الأرواح يبغى يحتضن وحدة 40 سنة وهي تحتضن واحد على صورة يوسف 40 سنة في شهوة مثل هذه. الله أكبر. أول لقاء أول احتضانها 40 سنة. هذا اللي يعرفون صح. قال أولو الألباب هناك ما في لا حرام ولا مكروه ولا ما يجوز ولا شيء. الفرش اللي بيتقلب عليها معه وما الفرش صفها لنا يا رب. قال فرش بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق. تعرف إيش استبرق؟ أرق أنواع الحديد. يا رب إذا كان هذه البطائن أجل اللي برا وشو ولا خطر على قلب بشر. فهؤلاء هم اللي يدونون الشهوات. أما اللي أنا أقدر أعرض عليك شيك بريال أقول تبغى الحين ولا شيك بمليون بعد سنة. أكثر الناس الآن ما أخذين شيك بريال بعد 365 يوم عالم خذوا مليون بالله. بريال هذا اللي فاته وش إيش مشاعره بريال في الدنيا. أقول كيف لو واحد في جنة والثاني كان عايش معه الحين في النار. فأحبتي نريد أن نجمع بين الحسنين لكن أشدد على قضية أن لا يسبق أحد في قلبك الله جل جلاله. قل إن كنتم تحبون الله لأنه كثر المدعون كل ما فلان نحب الله. قل إن كنتم تحبون الله جاء الإثبات فاتبعوني يحببكم الله. ولا لو يا أخي قدم لك كاس ما يتحبني لكن هل أحبك أنا؟ أهم شيء أن تكون أن تحب ليس أن تحب. فالكل يحب الله حتى معنى نصارى في المستشفى لما تقول كتانك لا تحب الله لكن العمل ما هو على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم قد يكون في الحب هذا الشك ونقص لكن في حب. شيخي دعني يعني استأذنك في عودة بسيطة إلى قصة هذا الذبيح عليه السلام. وانظر إلى هذا الشاب الذي يقول لوالده فعل ما شئت. هنا هو عرف تمام المستقبل. يا بتي فعل ما شئت. هنا نظرة مستقبلية. لأن بعض الآباء يقول له لا تروح مع أخوياك ولا تسافر ولا تجي. يقول لا قد ضيع مستقبلي. أنا بروح أقدم مع ربعي في الشرقية. يقول لا تروح تقدم في أرامكو. لا تروح تقدم في عسكريين. لا في جدة تروح الطائرة. بروح أدور مستقبلي. تجلس عند أمك عند خواتك. بالتالي تجد فيه نقيض. هنا يقول يا بتي فعل إيش؟ ما تؤمر. ومع ذلك يقول لوالده يا بتي يعني كب وجهي في التراب حتى لا أرى السكين وأخاف. بل يقول لم علي ثيابك ارفع ثيابك يا أبي حتى لا يطيش فيها الدم فترى أمي فتحزن. انظر نظر المستقبلي والإيمان بهذا كله. مع أننا اليوم نفجع في شبابنا عندما يقول له والده لا تروح عمره حتى مع الأثر من الملتزمين. لا تخرج معهم مركز صيفي. لا تروح. ليس القضية لأن والده فيه شر أو كذا أو ليس فيه خير لكن ربما لمصلحة يراها والده بالتالي يخرج عن طريق البر وينتقل مستوى العقوق. أنا أعلم بأن في خلق كثير في نتكلم عن صاحب الفضيلة لكن أخوان في الكنترول يقولون بأن الشيخ محمد بن سليمان المهنة داعي الإسلام المعروف بوزارة الإسلامية على الخط. فحياكم الله صاحب الفضيلة الشيخ محمد. حياكم الله وبياكم. الحقيقة يا أبا سليمان نحن نعتذر عن التأخير لكن سمعت هذا الكلام العذب وهذا العثر الشافي من شيخنا الشيخ عبد المحسن فما أحضرت الله أن أقاطعه. الله يجزاك يا خير. الله يحييك شيخ محمد تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكركم شيخ علي وأشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد على جأبه وجهده في الدعوة إلى الله عز وجل. الله يسيبه. وأبشره بأننا نرى ثمرات تعبه ونصبه في كثير من الشباب الذين غدوا إلى الصراط المستقيم بسببه. ما شاء الله. كما أبشره بعاجل البشرى دعاء الناس وثنائهم ومحبتهم في الله. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يحميه. ثم أقول وبالله وحده الاستعانة يحضرني في هذه العجالة قصة واقعية جميلة وهي لأحد الصالحين المعاصرين. والقصص كما أخبر الله عز وجل فيها عبرة. وقال بعض السلف إن هذه القصص جند من جنود الله. لأنك تجد الإنسان ربما قرأت عليه شيئا من العلم وبلغته بالعقل وربما قرأت عليه القرآن والسنة فلا يستجيب مع أنها هي رأس العلم. القرآن والسنة هو رأس العلم. وإذا أتيته بقصة لان قلبه وهذا من ضعف البشر وقلة إقبالهم على ما ينفعهم. أقول عندي قصة سريعة أرجو أن ينفع الله عز وجل بها. تفضل شيخ محمد. أحد التجار الأبرار من المعاصرين أدركه كثير من الإخوان يحدث أحد خاصته عن بداية تجارته فيقول اشتغلت في التجارة. أنا أريد أن يعني ألفت النظر إلى تأمين المستقبل الأخروي كتأمين المستقبل الدنيوي بالأشد. جميل. يقول أول مبلغ حصلت عليه من جراء صفقة موثقة رابحة أن حصلت على 2,000,000 ريال فقط، 2,000,000 حصل عليهما بعد تعب وكد، وكان يعتبر من تجار العقار، وتعرفون أن العقار في فترة مضت قبل أكثر من 20 سنة كان صفقة رابحة في أيدي كثير من الناس. يقول حصلت على هذين 2,000,000 وبينما أنا أفكر فيما أقلبها من تجارة وفيما أصرفها من عمل، يقول اتصل علي أحد العلماء، وأنا أظنه والله أعلم لقراء كثيرة يقصد الشيخ بن باز رحمه الله. يقول فقال إن عندنا مشروعا خيريا وهو مشروع كبير جدا ويكلف 1,000,000 ريال. يقول أنا ما عندي الآن إلا 2,000,000، فيعني العرض مغري، الأجر كبير، والذي دعا إليه رجل عالم فاضل محب مشفق، والآن يريد أن يأخذ مني نصف مالي. يقول فترددت ثم استخرت الله عز وجل ثم عزمت وقلت والله لأضعن نصف مالي. وضع 1,000,000 في سبيل الله تجارة رابحة مع الله، وترك 1,000,000 الآخر ووضعه عند أحد تجار العقار ممن فاقه وسبقه إلى هذه التجارة. يقول وما هي إلا فترة بسيطة لا تتجاوز الأشهر المعدودة. حقيقة أن ما كنا نتمنى هذا الانقطاع، لكن قدر الله ما شاء فعل. وكأني بالشيخ يقول بعد هذه الفترة المعدودة التي هي أقل من أشهر أن الله عز وجل عوض هذا 1,000,000 بملايين، وهذا وعد الله عز وجل، من ترك شيئا لله أبدره الله خيرا منه. صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن أحمد. حقيقة هنا مداخلة من أخونا أحمد بن عبد الفتاح من مصر، كلام جميل، يقول ما حكم ومعنى حديث اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، كيف نجمع في هذا ظل هذا المحق؟ نحن هذا كلام من الأساس أصلا، أنك تعمل لكل واحدة على قدرها أصلا، كان تكون طرحت لك المثال قبل قليل، أن تكون مسافر وتستأجر ثم ترجع. يعني النبي صلى الله عليه يقول ما أنا في الدنيا إلا كعاكب، تظل تحت شجرة، تخيل من اللي تظل تحت شجرة وبنى بيت تحت شجرة وراح يجيب له استراحة وصلح له وماشي أصلا. فأنت اعمل على قدر ما بقائك فيها، واعمل لكل واحدة على قدر بقائك فيها. طيب شيخ الفاضل، أنت ذكرت في خلف كواليس هذا البرنامج أن لديك بعض الصور، ما أدري هذه الصور ماذا تحمل وماذا تتحدث عنها؟ أجلها إلى من خلها آخر فقرة إن شاء الله. ما في مشكلة. إذن دعني أقف أنا وياك هنا بصور لمن أخطأ في تأمين المستقبل. دعنا نقول الصور التي لمن أخطأ المشرقات، ممكن نختم بهذه، أسأل الله جل وعلا. أما لمن أصاب فهم كثير، ومن جمال هذا المستقبل أن شبح الموت، من جمال تأمين هذا المستقبل أن شبح الموت اللي يخاف من أكثر الناس ويظن الموت شنيع، وإذا ذكر ضاقة الصدور. لا، ما هو صحيح. الموت هذا قد يكون أجمل شيء في الدنيا. لأجل هذا انظر إلى صور، نبدأ بصورة من محمد عليه الصلاة والسلام، انظر لصورة من الإسلام يوم أمن المستقبل كيف كانت نظرته للموت. جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تبكي، تقول واكر تراه النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا لو رأينا، وهو يجرع غفف الموت وإذ به يأخذ بركة الماء ويعلن لنا إعلان أن الموت ليس بسهل، ويعلن لنا إعلان أن الموت شديد، ويمسح على جبينه ذاك الجبين الطاهر ويقول لا إله إلا الله. إن للموت إلى سكرات ما تحملت فاطمة رضي الله عنها، قالت وكرب أبته، إيش قال وكرب أبته؟ قال لا يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم أبدا. آخر شيء في اليوم المستقبل، أما الناس الوسيلة هناك في أعلى منازل الجنة. فلأجل هذا هو قد أمن المستقبل، فليش يخاف أصلا؟ لأنك شوي إلى الملائكة جاية تبشر، وشوي إلى خلاص بدأ مرحلة الأخذ. هو في الدنيا كان يعد، كم منا مستعد أن يرحل؟ انظر لبلال يوم مستعد، بلال ما عنده أحد، جاي من الحبشة لا عنده أم ولا أب ولا شيء، جاء من الحبشة ما عنده لزوجة يحبها وتحبه. لما كانت ساعة الإعلان النهائي لمغادرة رحلة بلال من الدنيا، إذ به تلك الأنفاس تصعد وتنزل وذاك النفس يخرج ويرجع، وإذ به يجرع غرف الموت، جاءت زوجة مالها إلا هو بعد الله سبحانه وتعالى، قالت واكرب بلاله، نفي غرف الموت الله عن وجهه. قال بل قولي وطرباه غدا الله نلقى الأحبة محمدا وصحبه. من هو هذا بلال؟ شاف النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، جاء خبر لا يصدق ولا يصدق عقل. قال تعال، الله جل وعلا قال قل له كلام عجيب. تعال يا بلال. نظر النبي عليه الصلاة والسلام من راس قال يا رجلين، مستغرب في خبر غريب الآن لما يطرح والله مستغرب. ينظر من راسه إلى رجليه، تعرف كم بيوع بلال؟ بلال كله تبرع لي بكلاك 200,000 بعينك 5 مليون؟ لا، بلال كله بكلاه ورئتيه وعيونه ويديه كله مبيوع ب5 دراهم، لكن عند الله كم يسوى. نظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال، ما قال له يا بلال ترك أنت كلك في جن، نظر فيه نعال لابسها بلال، هو ب5 دراهم، كم نعى بلال؟ بأقل بكثير، هو ب5 دراهم. قال لي يا بلال الله جل وعلا يقول نعالك في الجنة، قل بلال ترى نعالك دخلناها الجنة، هي النعال الوحيدة اللي ما نقول بعدها وانتم كرام، لأن نسأل الله أن يدخلنا مدخل نعال بلال. اللهم ورأس أكثر الناس في النار. إيش هذا؟ إيش تأمين المستقبل؟ أما المستقبل نعاله، نبغى نأمن مستقبلنا بس. لأجل هذا انظر لنظرة الناس على تأمين المستقبل. يأتي أعرابي سمع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فراح يشتغل. النبي عليه السلام جاءت غنائم، قال نادوا فلان، جاء فلان، نظر قال ابلوا فيها لا حلل ولها حلي ولها أموال. قال يا عربي تعال خذ هذا نصيبك. نظر الأعرابي قال ما على هذا عهدتك يا رسول الله، أنا ما دخلت الإسلام عشان تعطيني هذا. سبحان الله. طيب أنت كنت تحب الأشياء هذه، أنت كنت سافر اليمن والشام في الصيف في عز الحر على الجمال عشان تأخذ مثل هذا، جايتك الآن باردة مبردة أقول لك خذ. قال ما على هذا بياتك، إذن على ما؟ قال على أن أقاتل معك في سبيل الله. فيدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، فأقتل فأدخل الجنة اللي وعدتنا فيها، اللي موضع الصوت فيها خير من الدنيا ما فيها، هذه ما أبغاها إن شاء الله. نظرة المستقبل أصلا ما أدخلي عندك حزن. جاءت أم حارثة والحديث الصحيح، قالت يا رسول الله أغلى أو لا ما عنده له، وتيأس عندها لو تقطعها قطعة قطعة ولا يشاك تشوكة. قال لها ترى حارثة مات وما ظنينا أنه شهيد. ما همها الآن هو مات، الآن أهم شيء مستقبل حارثة وين. قالت يا رسول الله أخبرني أين حارثة الآن، الآن أبغى أعرف الحين وين فيه الساعة. فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت كفت دموع وخلاص، على أقل ارتحت عن تأمين المستقبلة، وإن كان ما قدرت تقول النار. قالت وإن كان في الأخرى فليرين الله ما أصنع. نظر النبي عليه السلام إليها قال أوا هبلتي أوا جننتي، أهي جنان جنة واحدة؟ إن حارثة شوف المستقبل، إن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى، أعلى منزلة خلقها الله. الله أكبر. خلاص تأمل المستقبل انتهى، فما عاد نبغى شيء. لو كان عندنا هالتأمين المستقبل ما عاد يهمنا شيء. ايش اللي راح؟ اللي راح يعوض. فانا اقول الصفحات المشرقة كثير، واختم بهذه الصفحة التي حصلت عندنا في شمال الرياض. يقول لي احد الاخوة في هيئة الدعاء والتحقيق العام، يقول مشرف على حلقات تحقيق القرآن، يقول جاءني طفل، يقول استغربت كيف هذا يمشي الان، يقول صغير والله بهالغطرة وجاي بالثوب النظيف وداخل للحلقة. قال انا ابغى نسجل في الحلقة عندكم. يقول ايش نسجل هذا يمكن ما يعرف يتكلم. طيب يا حبيبي انت وين جاي من؟ قال احنا سكننا قريب. قال طيب يا حبيبي انت حافظ قل الله احد؟ يقول والله العلم مستفع يا قل الله احد. قال ايه؟ يقول بادب. يقول قرأ قل الله احد. قلت حافظ قل الله احد؟ قال ايه؟ الناس؟ قال ايه؟ يقول بس اجاب على قدر السؤال. حافظ الضحى؟ قال ايه؟ قلت حافظ البينة؟ يقول ابغى اشوف. قال ايه؟ ويقرأ بدون ولا خطأ. حافظ عما يتساءلون؟ قال نعم. قلت حافظ تبارك؟ قال ايه. قلت حافظ قد سمع؟ قلت له. يقول يبغى اعجزه وكلها ايه ايه. قلت حافظ النحل؟ قال ايه. قلت يقول امسك المصحف. يقول في النهايه قلت انت حافظ آل عمران؟ قال ايه. قلت انت حافظ القران؟ قال حافظ القران ما بعد دخل مدرسه. يقول قلت غدا تجي بولي امرك عشان تسجلك. يقول جاء ولي امره ما عليه اي صفات من صفات الزمن. قال انا عارف انك تستغرب اني ماني شكلي ملتزم، لكن والله العظيم هو بأنا وراهم ام تسوى الدنيا وما فيها. الله. يقول ترى مو ابن وحيد، كل البيت حفظه، وعندي بنت عمرها 3 سنوات بادي الان تحفظها امه. يقول عندها حاطه قرار ان اكثر واحد يحفظ القران هو اللي يختار وين بنروح، هو اللي يختار مكان اللي نتعشى فيه، هو اللي يختار مكان السفر. فصاروا يتنافسون. فبالله درها من أم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا. المرأة الصالحة. شوف كيف طلعت، يكفيها أمن في مستقبل واحد يروح القرآن يأتي عند قبره. شوف التأمين، وتأمين أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فهنيئا لهم من هذا. ونقول أن الأمثلة أكثر من أن تحصى المشرقة، فإن شئت أن نرى. قبل هذا دعني أبشر أخوة المشاهدين بهذه المداخلة وهذا الاتصال من صاحب الفضيلة الشيخ الداعية المعروف الشيخ نبيل العوضي من دولة الكويت. شيخ نبيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءك بالنورات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ. الحقيقة تحية خاصة من أرض المملكة العربية السعودية ومن قناة المجد العلمية لكل أحبابنا في دولة الكويت الشقيقة. وتحية أيضا مني خاصة لجميع أهلنا وأحبابنا في المملكة العربية السعودية وكل المشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة. حياكم الله شيخ نبيل. الحقيقة الكل يريد أن يسمع هذا الصوت وهذه النغمات التي طالما ما سمعناها الحقيقة، والتقصير مننا لأننا لم نتابع في الأوان الأخيرة جديدكم، لكن سمعتم الدكتور عبد المحسن أحمد ما طرحه حول موضوع هل أمنت مستقبلك أم لا. وطرح الشيخ حقيقة كلام كثير في القرآن وصور لمن أمن المستقبل من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد المعاصر وإلى ما ذكره القرآن وإلى كثير من المداخلات من أصحاب الفضيل المشايخ. ما هو رأيكم صاحب الفضيل الشيخ نبيل العوضي حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. طبعا الشيخ عبد المحسن ما ترك لنا شيئا، يعني غطى الموضوع من جميع جوانبه، ولكن حسبي فقط أن أشيد بما ذكر وأيد ما ذكر بأن الناس صحيح تخاف، وأنا يعني بحكم علاقاتي مع كثير من الناس، الناس خائفة دائما، الناس تخاف من المستقبل، غالب الناس طبيعة البشر هكذا، إما الآن يجمعون الأموال ويؤسسون الاستثمارات والمحافظ، ويكفي أن تلقي نظرة واحدة إلى الأسهم والبورصات الآن الخليجية لترى انكباب الناس خارجين من دوامهم من أعمالهم، كل الناس تركت فقط تريد أن تؤمن مستقبلها بالأموال. يكفي أن ترى أكثر الناس الآن انكبابا على جمع المال بشكل يعني حقيقة شيء مزعج، حتى أنك تجد الناس المصلين بعد الصلاة جالسين تظن أنهم يتحدثون في حديث أو يتناولون آية يتناقشون فيها، انظر إليهم بعد الصلاة في حديث عن الأموال، عن التجارة، عن الاستثمار، عن المحافظ الاستثمارية، عن العقارات، عن العمارات، عن شراء الأراضي. إيش صاير في الناس؟ الناس كأنها خائفة من كارثة تقدم عليهم، كأن الواحد داخل مفازة أو صحراء قاحلة ليس عنده طعام ولا شراب، وهذا كله صرف عن حقيقة الأمر. والله جل وعلا أخبر أن العاقل أن الرشيد الذي يستعد لآخرته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحياة الحقيقية ليست هذه السنوات التي نعيشها، بل يوم القيامة يقول العبد يا ليتني قدمت لحياتي، إيش قدمت. كنت في الخطوة الماضية تكلمت عن أعظم يعني مرحلة في حياة إنسان أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان، وذكرت قصة الفاروق عمر رضي الله عنه وبعض قصص الصحابة كيف لما دخلوا في الإسلام والصحابة يكبرون، ويعني منظر عظيم. شوف هذا كله في ميزان من دعاهم للإسلام، استثمار، هذا استثمار حقيقي. بعد الخطبة جاءنا أحد الهنود يريد أن يشهر إسلامه مباشرة بعد الخطبة، رجل يعبد الصنم يريد أن يعبد رب البشر، وأردنا أن يكون إشارة إسلامي أمام المصلين جميعا. طبعا إنسان عاش هذا المنظر والآن يرى أمام عينيه كيف إنسان، طبعا كل هذا في ميزان من أشهر إسلامه، دمعت عيناه، كبر أهل المسجد، الذي لفت نظري أن ربع الحضور أخذ يبكون، الله أكبر، بكاء فرح طبعا، ما هو بكاء حزن، لا شك، وما في أحد في المسجد قبل أن يخرج إلا وعانق هذا المهتدي الجديد. النقطة هنا والشاهد أن هذا في ميزان من دعاه للإسلام. شوف الاستثمار الحقيقي، لو دخل إلى قبره فإن كل صلاة يصلي هذا المهتدي، وكل صيام يصومه، وكل ذكر يذكره، بل هو وأولاده وذريته كل في ميزان من أول من دعا هذا الإنسان. لكن المصيبة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لو تقول حق إنسان دعاء السوق في ألف ألف حسنة خير إن شاء الله، لكن تقول هذا السهم في أرباح يمكن 10%، الله أكبر، 10% العشر بس، ما ينتظر لحظة إلا ويضع كل أمواله ويجتهد ويسهر الليل عشان هذا السهم. لكن قل له أن هذه الصلاة لو صليتها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يصير خير. لكن قل له أن هذا العقار قد يكون في 40-50%، يتسلف، يقترض، يعني يبيع ذهب زوجته علشان فقط يحصل على هذا العقار. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أول وأعظم صفة لأهل الإيمان في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. إحنا صحيح إن الناس تبحث عن المستقبل، مو حرام الإنسان يفكر في مستقبل أولاده التعليمي ومستقبلهم الاقتصادي باقتصاد طبعا وبتعقل، هذا ما في عيب وليس بحرام، لكن أن يطغى هذا على المستقبل الحقيقي هذا هو الفشل، هذا الغبن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اجمع ما شئت وتفرط علي أخت قبل ما تتفرون علي، قالت لي أنا زوجي اقترض من الربا هل يجوز أن أستفيد من ماله؟ قلت لها ما يجوز حرام. قالت أنا ما لي علاقة، هو اللي اقترض. قلت له ولو تعرفين أن المال ربوي ما يجوز لك تستخدمينه. قلت لها ثم هذا المال ضروري؟ قالت لا يا شيخ نبي نروح نسافر. قلت لها سفر ضرورة؟ قالت لا والله سفر سياحة. الله أكبر، يقتنظون من الربا لأجل سفر السياحة، وهذه تبي مبرر. قالت لي أنا سألت شيخ قال يجوز. قلت لها والله يا أختي لو تسأليني من الآن إلى بكرة الربا حرام وأكله يعني آثم والمال سحت. ففي النهاية طبعا سكرت الهاتف. الشاهد أن الناس بدأوا يبحثون عن اللذة الدنيوية فقط العاجلة، المستقبل المادي، المستقبل الذي يرونه بعيونهم، مستقبل الصحي. أنا أعرف شخص كل سنة كان يسافر إلى لندن فحص كامل لجسمه وما كان في مرض من منتصف عمره، يقولون في بيته وما فيه أي عيب بالأربعينات من العمر، سقط من مكانه ولم يكن به مرض أبدا، مات، قبض الله عز وجل روحه بغير سبب. يعني مهما أمنت المستقبل، مهما فعلت جاءت لك أرصدة. إحنا أهل الكويت نذكر ذلك اليوم في 2008 لما الواحد عنده ملايين استيقظ في الصباح ما يملك منها ثلث واحد، الله راحت كلها. يعني لا تقول لي أنا في شيء اسمه تأمين مستقبل، والله لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك، وإذا شيء الله ما كتب لك والله لو كل أهل الأرض يعطونك إياه ما تأخذه. وعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعك، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أنا ما بأخذ وقت الشيخ عبد المحسن دكتورنا الفاضل حبيبنا وأخونا الغالي وأمتع المشاهدين بحديثه، لكن أنا فقط أريد أن أنبه لا تخدعنكم العاجلة وتذرون الآخرة. ترى هذه الأمور المحسوسة تأتي وتذهب، والله كتب لك الرزق سوف تأخذه، وكما قيل لو حب في بطن البحر كتبت لك سوف تخرج وتأكلها وتأخذها. ابذل السبب المعقول فقط، لكن المستقبل الحقيقي ليس في الدنيا كما ذكر الشيخ وضرب على هذه الأمثلة والصور حتى لا أخذ وقتكم. يعني سلامي لجميع أهل المملكة بالخصوص وأهل الخليج وكل من يشاهدني الآن من خلال هذه القناة الفضائية المباركة التي أنا حقيقة أقول لكم أنا وأولادي كلنا نتابع هذه القناة، وكانت نعم البديل يعني في هذا العصر. نسأل الله أن يبارك جهود القائمين عليها. شيخ نبيل حبيبي أنا على ثقة بأن كل من يسمع صوتك الآن من محبيك يتمنى أن يعلم ويعرف جديد شيخنا الشيخ نبيل عوضي الدعوي. طيب الآن راح تنزل محاضرتين، يعني الأولى بعنوان قصة حب. جميل. يمكن لعل الفكرة متبادلة مع الدكتور عبد المحسن، هو دائما يشجعنا في هذا الموضوع. قصة حب يعني قصص الحب الآن يقع فيها الشباب وبعض الصور وتحذيرات وبعض التوجيهات. وآخر محاضرة كانت لي بعنوان حب آل البيت، هذه يعني هدفها تأليف القلوب وهدفها جمع الكلمة وهدفها بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب إيماني قصصي أكثرت فيه من الشعر والأحاديث النبوية الصحيحة التي أجمع عليها كل الأطراف في فضل آل البيت، وكيف كانوا يحبون الشيخين أبو بكر وعمر، وكيف كان علي يعظم قدرهما ويسمي أولاده باسميهما ويصاهرونهم، وتوحيد آل البيت العظيم الذي يعني غفل الناس عن أن آل البيت كانوا من أشد الناس توحيدا في هذا الدين وإخلاصا العباد لله جل وعلا، محاربتهم للأضرحة والقبور وكل أنواع الشرك. فذكرتها في محاضرة يعني إيمانية كانت في العرض، وهدفها كما ذكرت أليف القلوب وجمع الكلمة. شكرا الله لكم شيخ نبيل عوضي من دولة الكويت الشقيقة الداعي الإسلامي المعروف. شكرا لك شيخ نبيل، وتحية خاصة لعائلتك الذين يشاهدون الآن عبر هذا الصفحة الإعلامي المعروف قناة النجدة العلمية. شيخ عبد المحسن أنا كنت أتمنى الحقيقة أن تكون النهاية مشرقة وليست محرقة، كنت أتمنى أن تكون النهاية بصور مشرقة للذين أمنوا المستقبل، ولكن لعل في نفسك هدف في أن تجعل هذه الصور التي بين يديك من صور الذين أخطأوا في طريق المستقبل. أن يتبقى معنا إلى قرابة 15 دقيقة جعلك المقام هنا. هي بإذن الله أنها مشرقة للكثير، وإن كانت في ظاهرها مأساوية، لكن أسأل أن يجازي مشايخنا خير الجزاء، فليس مقام الآن ثناء عليهم، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل لهما في قلبي من دعاء. أما مسألة يعني خلاصة الموضوع أن الله سبحانه وتعالى قال وأما من طغى وإيش وأحب الحياة الدنيا لا وآثر الحياة الدنيا هو النقطة هنا الإيثار وآثر الحياة الدنيا فإن طيب شيخ عبد المحسن معلش سامحني على المقاطعة الإخوان يقولون بأن الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على الخط يكلمه من جواله مشرف العام على موقع المربي شيخ محمد والدنا الكريم السلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك ويسموح يا أبا عمار لا تكبرني يا أخوي أنا حطيتني والد الله يحييك أنت مربي والد للجميع الله يطول عمرك الله يرضى قدرك مرحبا صبر شيخ حياك الله ورحب الشيخ بشيخنا وضيفك الكريم والأخوة المستمعات ويعني هي فرصة أن أشارككم هذه الدقائق وإن كنت تقطع انتاع الأخوة والأخوات المستمعين بهذه الحلقة الله يحييك وللأسف لم يتح لي يعني متابعة جزء كبير مما مضى من الحلقة فأتمنى أن لا أكرر يعني ما أشرتم إليه يمكن أن أقول على كل أحوال الشيخ محمد قليلك يشبه كثيرك والذي تكرره هو جديد علينا لا شك الله يرضى قدرك يعني يمكن أن أقول في هذه القضية أن هناك جانبين من المستقبل سواء أمام الشاب أو غيره من أمام الإنسان بصفة عامة جميل. هناك جانب هو فيما يتصل بالغيب أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل أمر وظيفة الإنسان تجاه هذا المستقبل هو أن يسلم أمره لله تبارك وتعالى ويتوكل على الله عز وجل وهناك جانب هو في مقدور الإنسان لا يعني أنه مستقل بصناعته وإنجازه لكنه نتيجة فعل الإنسان وجهد الإنسان وهذا من المهم للإنسان أولا أن يتحمل مسؤولية أعماله أن يحمل نفسه مسؤولية التقصير والخلل الذي أصابه أيضا أن ينظر لمدى قدرته على التحكم في هذا الدور فمثلا الطالب في دراسته الموظف صاحب المشروع أيا كان هو يحتاج إلى التخطيط الجيد يحتاج إلى الأخذ بالأسباب يحتاج إلى ثم بعد ذلك يتوقع الخير بإذن الله عز وجل التوازن بين هذين الأمرين مهم لأن بعض الناس يفسر عجزه وقصوره وضعفه بالقدر والتسليم له ومن الناس من يعني ينسى ويتجاهل يعني قدرة الله عز وجل وقدره وما قدره الله تبارك وتعالى فربما حمل نفسه مسؤولية أمر لم يقصر فيه إنما هو نتيجة قضاء الله عز وجل وقدره أقول التوازن بين هذين الأمرين يجعل الإنسان يتعامل مع قضايا المستقبل بإيجابية وفي الوقت نفسه يتعامل معها يعني وفق المنهج وهكذا الاعتدال والتوسط هو سمة هذه الشريعة طيب شكرا شيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على موقع المربي شكرا الله لكم شيخ محمد وبارك الله فيكم عودا لك صاحب الفضيلة الدكتور عبد المحسن أحمد في تلك الصور التي أردت أن تكملها فإثبارا لما ذكرنا فأن المسألة في مسألة إيثار الحياة الدنيا ليست مسألة حب الحياة الدنيا هذه الصور التي سوف نعرضها بإذن الله سبحانه وتعالى هذه صور أخذت في بلاد الحرمين الله أكبر هذه صور أصلية لم أخذها من الإنترنت لم أخذها بل أخذناها من المسؤول الذي التقطها مباشرة هؤلاء شباب أرادوا تأمين مستقبلهم والله ما فعلوا هذه الأفاعيل إلا لتأمين المستقبل الذي يطمحون فيه والعالم كله الحين نبغى السعادة أنا وإياك ندرس ونتعب ونعمل عشان نؤمن المستقبل اللي عندنا حتى نسعد ونفرح نحن وأولادنا لكن هذا المستقبل اللي دخل فيه اليهود والنصارى حتى يشوشون علينا أبنائنا ويفسدون علينا أبناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد نجحوا في بعض وين ينجحوا إن شاء الله في الكل لكن هذه أمور أنا سوف أعلق قبل تعرض الصور في خمس نقاط سريعة فقط أريد أن تنظروا إلى داخل الصور كلها فيه قواسم مشتركة في بدايتها بسيجارة فأنا أقول طبعا لما نتكلم ونقول والله ناس ماتوا على سوء خاتمة أكثر العالم يقول لي يا أخي قلت هل يجبونها فنحن نقول اليوم ليس من رأى كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة هذا لشباب كان آخر شيء يتوقعونه أن المستقبل الذي رأوه كالسراب رأوه حقيقة وهو سراب، أن سينتهي في هاللحظة، أن الله جل جلاله سينهي هذه الجلسة. شوف العلامات، سوء الخاتمة والدخان بينهم، أخذهم رب العالمين وأرسل لهم مداهمة من فوق 7 سماوات. وهذا الشاب جلس يحضر وراح واشترى السجائر، وكل يوم بليس يوعدها أنك تشتري وبتدخن، لكن الله جل جلاله قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. شوف الشيخ حتى السجارة إيه، شوف الأبليس قال الله ليش حاطة في البكت، ما هو كل يوم أخليك تخلص البكت حتى عند ابنك أقرب، لا حول ولا قوة. وضعها وين ما وين مات في الحمام، هذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة. كان ممكن يكون مجاهد في سبيل الله يدافع عن وجود عند الدين، وممكن يكون مؤذن، ممكن يرفع الأذان في كل يوم، ممكن يكون إمام، ممكن يكون يخدم هذا الدين في أي مجال، مات ساجد لمن؟ الله أعلم. وهذا الآخر ما ظن أن المداهمة ستأتيه على معصية، وقد خلع ملابسه غطوها قبل لا يفورون، وانظر أين يموتون. هؤلاء ما كانوا متوقعين، آخر شيء متوقعين أن الموت بيتكلم عنه مطاعة، الذي ذكره الله جل جلاله في كل الصور إلا ما أراد ربي. هذا الشاب ثبت الصورة عشان الإخوان يقربون. هذا الشاب سلط الله عليه قرابة 1000 ذباب ينهشون في جسمه، ساجد جنبه السجائر، جنبه لمن ساجد؟ لمن سجد؟ وهذه صورة له، حتى تنظر كيف الذباب متعلق في ذاك الساق، وتشوف الرجل لابس حذاء. لو كان يدري أن هذه آخر لحظات في حياته كان خلع الحذاء حتى يخرج من الدنيا. سأعاد لكم أن تقرب الصورة رحمك الله، لكن هو لا يعلم، ومشكلتنا أن لا نعلم ولا ننظر. هذا وعده إبليس بأنه سيموت بعد التوبة، وأنه سيعد الأمور قبل التوبة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بودي لو الصورة تعرض على الشاشة الآن، فانظر إلى الذباب كيف ينهش في كل مكان، والرجل لابس الحذاء لأنه واثق أن إبليس بيقومه بعد، وكتب رب العالمين أنك لا تقوم بعد اليوم أبدا. شيخ عبد المحسن، أتمنى أن تعرض الصور لأن الوقت انتهى تماما، ونحن الآن نشتغل على الوقت. هذا شاب، انظر الوجه هنا وشوف بكت الدخان الأحمر. ليش الصور كلها عندها بكت الدخان؟ حتى يعلمنا الله جل جلاله أن القوات المشتركة هذه كلها كانت البداية، وأن إبليس وعدهم. شوف الوجه، قد عاث فيه الدود، انقلب الوجه أسود ويصير فيه تحت أسود. شوف الملبور الأحمر، وانظر إلى هذا أيضا، هؤلاء شباب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. سبعدا انظر كيف فعل فيه، وأكثرهم تأخذهم المداهمة وهم قد خلعوا ملابسهم. ليش؟ حتى يعلم الناس أين يخلعون ملابسهم. وهذه صورة نفس الشخص، انظر لون البطن. طيب شيخ عبد المحسن، الأخوان يقول انتهى الوقت تماما. الحقيقة نحن نعد الأخوة بإذن الله عز وجل في لقاء آخر معكم، نستكمل بعض هذه الصور التي نسأل الله عز وجل تكون مشرقة الذين يتعظون ويعودون ويتوبون إلى الله عز وجل. أيها الأحبة في الله في كل مكان، نستبيحكم عذرا لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقي رحمته، وأن نكون وإياكم من الذين أصابوا في اختيار طريق المستقبل، وأن نكون من الذين أنجاهم الله من الخطأ في هذا الطريق. مع تمنيات لكل أبنائنا وبناتنا وإخواننا الذين يجدون في أنفسهم الوجه من المستقبل، ينزع الله هذا الوجه وأن يعلق قلوبهم بالرب علام الغيوب. في نهاية هذا المطاف شكرا لإصغائكم معنا، على من لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامجكم الطيب، برنامج الكلمة الطيبة. شكرا لكم.